قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. مالك يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. ولماذا اقتصر على ابن عمر؟ لأن المعروف والمشهور عن ابن عمر كان تحري الجزئيات في السنة. وتقدم لنا في الحج بأن ابن عمر نزل ما بين عرفات إلى المزدلفة، نزل في بطن الوادي ليريق الماء. قال إيش هذا؟ قال هنا أراق رسول الله البولة. معنى الصحابة ما وافقوا على هذا، لكنه يحاول أن يتتبع ويقتفي، ولهذا اختاره مالك رحمه الله. قضية الجنين في بطن الأم ليش يسقها مالك؟ وش موجبها؟ أحد سألوا عنها. قضية الجنين في بطن الأم له علاقة في باب الزكاة، زكاة الفطر. تذكرون شيء فيما تقدم؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه يستحب أن يخرج الرجل الزكاة عن الحمل في بطن أمه إذا كان ثابتا ليلة العيد. حامل في 8 أشهر، في 6، في 5، في 7، ولسه ما ولد. الجمهور على أن المولود إذا لم يولد قبل غروب شمس ليلة العيد فلا تجب الزكاة عليه. يعني لو ولد صبيحة العيد، نصف ليلة العيد، جاء بعد الوجوب خلاص تعدى الوجوب. ولد قبل غروب شمس ليلة العيد بخمس دقائق أصبح عليه فيه الزكاة، لأنه شهد جزءا من رمضان ودخل في ليلة العيد وهو موجود معنا، أصبح من عداد الموجودين قبل العيد. فلكون عثمان رضي الله تعالى عنه كان يستحب أن يفطر، أن تعطى زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. طيب هل نضحي عنه أيضا؟ إذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أثار هذه المسألة. لا عثمان ولا غيره كان يضحي عن إيش؟ عن الجنين. إذا عثمان زكى عن الجنين زكاة الفطر بالاستحباب ولا بالوجوب، وعثمان لم يضحي عن الجنين في بطن الأم، وكذلك ابن عمر. إذا الجنين في بطن أمه يوم العيد ليست له ضحية.